على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته، إذ مفهومه عدم دخول النساء في هذا. باب بس حسنا فلماذا لا يحرم نكاح المشركات من النصارى والمشركات اليهود؟ يقول يا أستي صح، لماذا لا يقاس عليه على هذين القبيلين؟ يعني جهاز التلفاز لم يقل أحد من الفقهاء أنه حرام كجهاد، ولكن قال أنه باع، ولكن حرموا استعماله مغالبة الحرمة في مغبثة فيه. غالبة استعمال هذا الجهاز، فلماذا لا يغال لتحرم أو يحرم نكاح المشركات من النصارى واليهود؟ لأن الغالب عليهن الآن أنهن يكفلن الزوج. الوجه الأول أن الناس لم يتفقوا على حل التلفاز كجهاز مثل هذا الجهاز. فإن كثيرا من الناس قالوا حرام لأن مجرد الصورة اللي تظهر فيه حرام. ما أتكلم على ما هذا لما فيه، لكن أنا كجهاز كماكينة ماكينة وش يعمل مثل هذا أبدا يا أخي. على كل حال، الجهاز التلفاز مثلا، واحد عنده حديد، واحد عنده تلفاز، نحن